لسان الحال عجزني كلاما، وحال البين أورثني سقاما. لسان الحال عجزني كلاما، وحال البين أورثني سقاما. لسان الحال عجزني كلاما، وحال البين أورثني سقاما. وبيني بين والتبيان حال كجرح نزم عرف التئام، كجرح نزم عرف التئام. فكيف الوصل والأيام تجف، ونار الشوق قد أضحت ضراما. فكيف الوصل والأيام تجف، ونار الشوق قد أضحت ضراما. وليس لسائل حر وصال سوى الهمسات في ليل تعام، سوى الهمسات في ليل تعام. فيا للحر كم يلقى حرابا، ويا للحر كم يلقى سهاما. فيا للحر كم يلقى حرابا، ويا للحر كم يلقى سهاما. وكم ذرفت دموعا من ثكالا، وكم ضج الأرامل واليتامى، وكم ضج الأرامل واليتامى. ترى الأيام تجمعنا لماما، أو الأزمان تبلغنا مراما. ترى الأيام تجمعنا لماما، أو الأزمان تبلغنا مراما. أم الأقدار توصلنا بأهل، بأرض محبة نلقى الكرام، بأرض محبة نلقى الكرام. فيا قمرا يسامعنا بنجوى، ينير لنا إذا ما الليل قام. فيا قمرا يسامعنا بنجوى، ينير لنا إذا ما الليل قام. يهدهدنا بضوء من صراط، يجملنا يميط لنا لثام، يجملنا يميط لنا لثام. فليل الأمس قد ولى بصبح، وظلم الليل قد ولى انصراما. فليل الأمس قد ولى بصبح، وظلم الليل قد ولى انصراما. وفجر اليوم بالإيمان يصح، ومهما الظلم طال فلا دوام، ومهما الظلم طال فلا دوام. فيا رب اعتصاما في كتاب، فبالفرقان نقتعد زمانا. فيا رب اعتصاما في كتاب، فبالفرقان نقتعد زمانا. لننشر رحمة ونشيع عدلا، ودين الله يبلغنا السلام، ودين الله يبلغنا السلام، ودين